عسى أن يكونوا خيرا خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا يا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم

والله بصير.